وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن تطمئن قلوبنا ونعلم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا وآية منك وارزقنا وأنت خير فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ

يتخذوني أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي ما إن كنت قلت فقد علمت أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم

وأقيموا الوزن

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام عينيك عينيك الله أكبر وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام Oh. والسماء بسم الله.